مشهورة عند العلماء وأظن مأخوذة عن بني إسرائيل. القصة التي فيها أنه كان يريد أن يتزوج. لا لا ما هي صحيحة هذه إسرائيل.